من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا فعل اليهود وفعل أذناب اليهود مع أهل السنة ومع المسلمين، فإن الروافض يستبيحون ويستحلون أموال أهل السنة بمثل هذه الكلمة: ليس علينا في الأميين سبيل، ويعني في العرب وفي المسلمين ليس علينا حرج في أن نأخذ أموالهم ونأخذ ما عندهم. فالروافض مشهور عنهم ذلك عياذا بالله، وكاليهود أكلون للسحت ويعني يستبيحون هذا، وكذلك الخوارج، وهم خوارج أيضا، الروافض هم خوارج كذلك، يستبيحون أموال الناس بأدنى الشبهات وبأقل شيء، يستبيحون هذا فيكفرون الدولة ويستبيحون أموالها. نعم نعم، أحسن الله إليك. قال الشيخ رحمه الله: قال الله تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي وقد اختلقوا هذه المقالة وأتفكوا بهذه الضلالة، فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها، وإنما هم قوم بهت أو قوم بهت. روى عبد الرزاق عن صعصعة بن يزيد أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة. قال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قال: نقول: ليس علينا بذلك بأس. قال: هذا كما قال أهل الكتاب: ليس علينا في الأميين سبيل، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. نعم، لا يحل مال امرئ مسلم مال امرئ إلا عن طيب نفس، سواء كانوا من المسلمين أو من أهل الكتاب، ولذلك لا نجد أعدل من أهل السنة حتى مع الكفار، فيتقون الله في أموال الكفار فضلا عن أموال المسلمين. فمال المسلم لا يظلمه، وكل مسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وماله وعرضه، فكل هذه حرام على المسلم أن يستبيحها، ولا يعني استباحة هكذا ولا بتأويلات. والذين يستبيحون ما حرم الله سبحانه وتعالى هم على خطر عظيم، لأن هذا يعني من حقوق العباد. ومن الخوارج لهم يعني من هذا كثير، فيستبيحون الأموال بمثل هذه الحجج وأموال الدولة، ونجدهم يعملون على سرقة الكهرباء وسرقة كذا وسرقة كذا، هذا كله لك هذه أموال دولة، أموال دولة أخطر من أموال الشخص، لأن أموال الدولة هو حق لكل الناس، لهم فيها حق، مثل الغلول في الغنيمة وأخذ يعني شيء من ذلك، هذا كله يعني أمر عظيم، ولذلك استعظمه الله سبحانه وتعالى على اليهود، وفعل من أفعال اليهود عياذا بالله. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال ثم قال تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى، أي لكن من أوفى بعهده منكم يا أهل الكتاب الذي عاهدكم الله عليه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم بذلك، واتقى محارم الله واتبع طاعته وشرعته التي بعث بها خاتم الرسل وسيد البشر

شيء من الجاه المنصب، أي شيء أخذت حقا لمسلم قبل حقك وغير حقك، داخل كل هذا في هذا، خاصة إن كانت بأيمان كاذبة وقلت والله هذا لي، وهذا يعني المفروض أني أنا يعني هذا مكاني، هذا أخذت مكان غير مكانك، أخذت بالحلف، فهذا على خطر عظيم نعوذ بالله. وهذه يمين غموس تغمس صاحبها في جهنم عياذ بالله، ولا كفارة لها إلا التوبة النصوح نعوذ بالله. نعم، حقوق العباد خطيرة جدا، إن كان يعني عليه مظلمة لأحد فليتحلل منها قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. نعم. اللهم المستعان. قال رحمه الله: وروى أحمد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. فقال لليهودي: احلف. فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله عز وجل قوله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية، أخرجاه. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى، أو لقد أعطى بها ما لم يعطى، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. ورواه البخاري. هذا من النجش، هذا من النجش. النجش يدخل فيه أيضا، يدخل فيه البائع والمشتري، فهذا لأجل أن يثير الرغبة في السلعة، إما أن يكون من رجل بينهما فيقول هي علي بكذا ويرفع في سعرها حتى يرغب فيها، أو يكون من البائع أو يكون من المشتري، فالبائع يقول هي لقد أعطيت بها كذا بسعر مرتفع حتى يرغب الناس فيها، والمشتري يقول وجدتها بأفخس من هذا وبأقل من هذا السعر وكذا، فيضطر هذا أن ينزل عن السعر. هذا كله يعني من النجش. نعم نعم الله المستعان. قال: وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفله. ورواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح. لماذا قال ورجل حلف على سلعة بعد العصر شيخنا؟ هذا وقت عظيم، وقت نزول الملائكة، وقت يعني شرفه الله من الأوقات، لذلك أقسم الله به، قال: والعصر إن الإنسان في خسر، على قول يعني من فسر بهذا. فعموما بعد العصر يعني كانوا يحلفون الناس بعد العصر لشرف الوقت، فشرف الوقت وشرف المكان وكذا، فكيف تفجر وتكذب فيه؟ فهذا أشد عند الله سبحانه وتعالى من سائر الأوقات، وتعاقب ملائكة الليل وملائكة النهار في هذه الساعة بعد العصر، في صلاة العصر، ولذلك حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله أن منهم فريقا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويبدلون كلام الله ويزيلونه عن المراد ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك، وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله، وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله. ولهذا قال: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال مجاهد والشعبي وغيرهما: يلوون ألسنتهم بالكتاب يحرفونه. وقال وهب بن منبه: إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما حرف، ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل، وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم. هذا بارك الله فيكم التبديل، الكفر العظيم الذي حدث منهم، هذا التبديل والتغيير لشرع الله سبحانه وتعالى هو سبب من أسباب كفرهم. ولذلك تبديل الشريعة والحكم بالشريعة المبدلة على طريقة الياسق جنكيز خان هذا يعني يجعله كافرا. لكن بعض الناس يفهم أن تحكيم القوانين أن هذا تبديل للشرع وأنه هو الكفر، نقول هذا غلط في فهم التبديل. فالتبديل بالمعنى المذكور في الآية، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، فهذا هو التبديل الذي يقتضي الكفر، أنه يأتي بشريعة وشرع ويزعم أنه من الله ويزعم أنه دين يدان به، هذا هو أخطر شيء في الأمر، وليس مجرد يعني الحكم لشهوة أو تغيير قوانين لسبب من الأسباب أو العمل بها مع اعترافي بأنها ليست من شرع الله وليست من دين الله، ولم يستبح ذلك ولم يقل هي حلال، وإنما قال هذه الظروف هذه كذا. فالأمر فيه تفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله، ليست المسألة هكذا على عواهنها كما يظن البعض. فهذا يعني مع الأسف جهل بالنصوص الشرعية، يأخذون يعني النص دون فهم له ولا وعي ولا رجوع لأهل العلم فيه، ولذلك يقعون في يعني أخطاء فادحة في هذا الأمر. مسألة عظيمة، مسألة كفر وإيمان. نعم نعم أحسن الله. وإلا ويعني لو نحن نظرنا إلى البدعة، فالبدعة فيها هذا المعنى وزيادة، يعني فيها معنى الحكم بغير ما أنزل الله وزيادة. لماذا لا تكفرون من ابتدع بدعة؟ بل هو أقرب للتبديل منه لمن حكم لهوى ولرشوة ولغير ذلك، لأنهم يعتقدون لولا التأويل كفرناهم. ولذلك هم يأتون بشرع يعني غير شرع الله، المبتدعة يأتون بغير شرع الله سبحانه وتعالى ويتقربون إلى الله به، نعم، ويفطرون على الله. لكن لولا أنهم عندهم تأويل بهذا وتحريف وشبهات لكفرناهم. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله قوله: ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. قال: فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا تحول. أو نعيد الأثر. وقال وهب بن منبه: إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما حرف، ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل، وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم. نعم شيخنا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم، هذا في الابتداع شيخنا، في البدع يدخل. نعم، داخل فيه الابتداع، ومع ذلك لم يكفرهم العلماء. نعم نعم، لذلك البدعة يعني هي بريد الكفر، يعني أمرها خطير. لا شك. نعم. الله المستعان. هو لأن تغيير للدين وإماتة للسنن واتهام للشريعة بالنقص ويعني محادة لله ورسوله ومضاهاة لشرع الله سبحانه وتعالى فيها مفاسد عظيمة عظيمة جدا، وفيها نوع من منازعة الله في حق التشريع الذي هو حق خالص لله سبحانه وتعالى. لا شك. نعم. لذلك قالوا شيخنا: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. هو البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية ظاهرة أنها معصية يوشك أن يتوب منها. وأما البدعة فكل يوم هو يزداد تمسكا بما هو عليه ورغبة في هذا ودعوة إلى هذا لأجل الشبهة التي عنده في هذه المسألة. نعم. الله أكبر. قال رحمه الله: ويقولون هو من عند الله. ما زال الكلام إلى وهب بن منبه. قال: وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا تحول. رواه ابن أبي حاتم. قال الشيخ: فإن عنا وهب ما بأيديهم من ذلك، فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص. وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير وزيادات كثيرة ونقصان ووهم فاحش، وهو من باب تفسير المعبر المعرب وفهم كثير منهم، بل أكثرهم بل جميعهم فاسد. وأما إن عنا كتب الله التي هي كتبه عنده فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء. يعني كلام وهب شيخنا فيه ما فيه، يعني لأنه إذا قصد يعني بالتوراة والإنجيل والكتب إنما يقصد ما بأيدي الأحبار والرهبان، وهذه لا شك دخلها التحريف والزيادة والنقص والحذف. نعم، في في في زمن أنبيائهم وفي قبل التحريف طبعا كانت الدعوة دعوة صحيحة ولا إشكال فيها. الإشكال فيما حدث بعد ذلك من بعد تطاول الزمن والتفرق والاختلاف والتحريف. ويدخل في هذا التحريف ليس فقط القرآن، بل يدخل فيه أيضا السنة والأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ليروج لها ويلبس على الناس بها وتغير الشريعة وتغير الأحكام وتغير كثير من المسائل بل والعقائد بهذه الأحاديث الموضوعة. وتعصبا للمذهب الفلاني تجده يؤلف حديث ويختلق حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كي يؤيد المذهب من تعصبه وجهله وجهالته. نعم، وقد حاولوا تحريف القرآن فلم يستطيعوا، لأنه محفوظ لفظا ومعنى. فالحفظ اللفظي لم يستطيعوا، فحاولوا في المعنى أن يحرفوه، ولكن أهل العلم بالمرصاد لهؤلاء وبأن لا يخرجوا القرآن حتى القرآن عن معناه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. ولأن القرآن حمال لوجوه كما قال علي بن أبي طالب، فاستعمله البر والفاجر، واستعمله أهل البدع لأجل أن يقيموا بدعتهم وأن ينصروا يعني ضلالتهم ببعض آي القرآن. لكن أهل السنة ولله الحمد يعني بالمرصاد لهم، فلا تجد تأويلا من تأويلاتهم لآية من كتاب الله إلا وقد رد أهل السنة وإمة العلم وإمة الحديث والأثر على هؤلاء، سواء كانوا من المعاصرين أو من السابقين من دعاة الضلالة والانحراف من المعتزلة والخوارج والمرجئة. الخوارج يقولون من قول خير البرية، والخوارج يستدلون بالقرآن. لما حصلت المناظرة بين ابن عباس وبين قال أخرجوا، وبين الخوارج قال أخرجوا أعلمكم، خرج رجل يعني جعل يقرأ آيات من القرآن كأنما ينزع من سورة واحدة، يتلو القرآن حافظ آيات. فابن عباس يعني رجل عالم بمعنى الآيات وفاهم لها، فحاججه، وحتى خرجوا كلهم ما بقي إلا يعني اليسير. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. هل نتوقف هنا شيخنا؟ طيب طيب الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا. آمين الله، أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.